بسم الله. لا لا ما ناقشت ما أخذنا فوائد يقولنا بسأل المؤمنين خاصة المؤمنين ولا وأنه كلما زاد الإيمان لا تهلك المجد يعني ناقش فوائد خاصة ناخر. طيب إذا نبدأ من الأول اللي ظن متأكد أننا مكتب القسم هذه هي اللي نبدأ الآن بس إنما أنا أقول إننا نبدأ من ثلاثة ونسمى الأداب وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما في مال نبدأ من قبل نعم إن هو جيه وقت طيب أجل أنا والله عندي إن أكون فوالي طيب إذا نأخذ على عجل لو ما فهمنا يلا أولا يستفاد من قوله في آيات القرآن وكتاب مبين يلا عطنا فائدة عبد الله يلا يا إبراهيم زين هذا عن القرآن آية لأنه بما تضمنه من الأخبار الصادقة والإحسان العادلة إلى آخر طيب الفائدة الثانية محمد لقول طيب الثالث يا صالح أنهم أن القرآن مكتوب سابقا ولا نعم ذكر بعض الآيات نعم هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا مبين في هذه الآية مبين طيب بسهول أحمد هو مبين في كل أشياء ولا في بعض الأشياء عام طيب هل فيه آية صريحة في هذا الموضوع صادف هذا ها؟ ايه كان القرآن مبين لكل شيء محمد وان كان عليك الكتابة بيان لكل شيء نعم هنا انت بيان طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بينها أن القرآن باخد عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قوله آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها علي أن القرآن هدى يتفاد يمكن في نفسك لكن ما عرفت عبد العام شو لا يوسف وش استفاد من آية هدى وبشرى للمؤمنين أن القرآن